السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، كل سنة وأنتم طيبين، كل رمضان وأنتم بخير وسعادة وفرحة ونجاة وحفظ من الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يجعل رمضان هذا رمضان مبارك يا رب. ربنا يملأ أيامه ولياليه وساعات ودقائقه بالبركة من عنده يا رب تبارك الذي بيده الملك. كل حاجة بإذن من الله يا جماعة، كل حاجة بإذن من الله، الدعوة وداعية إلى الله بإذن، حتى العبادة وذكر الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، كل حاجة بإذن من الله. اللقاء ده بإذن من الله سبحانه وتعالى، ربنا يستعملنا ولا يستبدل بنا. يعني مش معنى يا جماعة ان احنا داخلين على رمضان ورمضان ما فيش في جو السنة دي، ما فيش في مساجد، ما فيش في امام صوته حلو في التراويح، ما فيش في دعاء في اخر التراويح والتهجد الناس تبكي وراء، مش معنى ان ما فيش جو رمضان ان رمضان مش هو رمضان، مش معنى ان ما فيش جو رمضان ان ابواب السماوات السبع مش هتتفتح باذن الله سبحانه وتعالى بكره مع اذان المغرب، مش معنى ان ما فيش جو رمضان في الارض ان ابواب الجنه الثمانيه مش هتتفتح بكره مع اذان المغرب باذن الله، مش معنى ان ما فيش جو رمضان في الارض ان مفيش رمضان في السماء، ان رمضان مش هتضاعف فيه الحسنات مئات والاف الاضعاف باذن الله سبحانه وتعالى. رمضان هو رمضان، قال الله عز وجل اعدت للمتقين. ربنا بيتكلم عن الجنه بيقول لك الجنه جاهزه، اعدت الجنه دلوقتي، انت قاعده والجنه جاهزه، انت قاعده دلوقتي والقصور في الجنه جاهزه والينابيع في الجنه متفجره والعيون النضخه في الجنه بتنضخ بالمسك والعنبر، انت قاعد دلوقتي بتسمع والجنه بانهارها بشلالاتها بثمارها بنعيمها، انتوا قاعدين دلوقتي يا جماعه والجنه كل تفصيله مكتوبه في القران موجوده فيها، اعدت للمتقين، الجنه جاهزه، انت جاهز، انت جاهزه، لو انت موت دلوقتي جاهزه انك تدخل الجنه، انت دلوقتي الجنه ابواب الجنه الثمانيه هتتفتح، يعني الجنه متجهزه لك، انت جاهز للجنه؟ مين فينا جاهز؟ مين فينا جاهز للحظه فتح ابواب السماوات السبعه؟ مين فينا جاهز بالدعاء؟ مين فينا جاهز بالاعمال الصالحه اللي تدخله الجنه لما تفتح الابواب بتاعتها؟ مش معنى ان مفيش جو رمضان في الارض ان ليله القدر مش هيتنزل ملائكه اكثر من عدد الحصى على وجه الارض. مش معنى ان مفيش جو رمضان في الارض ان مالك الملك سبحانه وتعالى مش هيتنزل كل ليله في ثلثي الليل الاخيرين، كل السنه الملك مالك الملك يتنزل سبحانه وتعالى في الثلث الاخير من الليل، الا في رمضان يتنزل في الثلثي الاخيرين من الليل فيقول هل من سائل فاعطيه، هل من داع فاستجيب له، هل من عان فافك اسره، في واحد مسجون وعايز يطلع، هل من مسترزق، في واحد عايز اوسع الرزق بتاعه، واحد رزقه ضيق وعايز اوسع عليه، حد عايز ازود مستوى الدخل بتاعه. اللي يقرا روايات الحديث يا جماعه المجمعه يذهل من الصيغ اللي ربنا بينادي البشر بيها في الثلث الاخير من الليل وفي رمضان في الثلثي الاخيرين من الليل. اعاده اكتشاف القران، اعاده اكتشاف القران، هو ده العنوان بتاع اللقاء بتاعنا. العنوان ده قديم معايا، يعني ممكن اكون ما اتكلمتش فيه قبل كده، ممكن اكون اول مره في حياتي ادي لقاء بالعنوان ده، اعاده اكتشاف القران. ان فعلا معظمنا هو مش مكتشف القران، هو كان يعني من الكلمات العلميه يقول لك اعضل المعضلات اكتشاف الواضحات، يعني يقول لك اعاده اكتشاف العجله، يعني واحد خلاص ما هي معروفه، لا مين قال لك انها معروفه؟ في بديهيات مش معروفه يا جماعه، كثير من المسلمين، كثير من الملتزمات والملتزمين القران بالنسبه لهم كتاب يعني الحرف بعشر حسنات، في حين الملك سبحانه وتعالى يقول كتاب انزلناه اليك مبارك، مبارك يعني البركه، ان الخير يبرك، برك البعير يعني الجمل برك في الارض، يقعدوا يقوموا ما بيقومش، ان الخير البركه ان الخير يبرك، ان الخير جه وما عادش بيمشي، رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت، وبركاته وبركاته يعني الخير اللي ربنا بيضعه في قلوب الصالحين لا يغادرها، الخير اللي ربنا بيضعه في بيوت الصالحين لا يغادرها، زي يقول لك بركه الميه، يعني ايه بركه الميه؟ يعني الميه ثابته ما بتتحركش، فالبركه الخير الذي لا يغادرك، الخير الملازم. كتاب أنزلناه إليك مبارك، القرآن هيملى حياتكم بخيرات لن تفارقكم، القرآن هيحط بصمات على قلبك، بصمات نور على قلبك مفيش دنيا هتعرف تشيله، كما قال الله عز وجل في بداية القرآن في تعريف القرآن في القرآن في ثاني صفحة في المصحف يكاد البرق يخطف أبصاره، يكاد البرق. في فرق بين البرق والبريق. البريق زي حاجة بتلمع، لما يطلع عليها ضوء الضوء يبرق، فالبريق نور غير حقيقي بيعكس من الأشياء، أما البرق فنور حقيقي، البرق نور ذاتي، البرق نور مكثف. فلما ربنا وصف نور القرآن وصفه بالبرق مش بالبريق، فإذا سطع برق القرآن انطفأ بريق الدنيا. عايز بريق، بريق الذهب ينطفأ في عينك، عايز بريق المتبرجات ينطفأ في عينك، عايز بريق فتنة الشباب تنطفأ في عينك، عايز بريق الدنيا والشوبينج والعربيات والموبايلات والفلل والفسح ينطفأ في عينك، عايز الدنيا تنطفأ في عينك، عليك ببرق القرآن. القرآن لما برقه بيسطع بريق الدنيا بيطفأ. كتاب أنزلناه إليك مبارك هيملى حياتك خير لن يزول، هيملى قلبك معاني إيمانية في معرفة الله لن تزول، هيملى قلبك وهيملى نفسيتك بمعاني نورانية في التجرد والجندية والرغبة إلى الله بإذن الله لن تزول. كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك زي ما ربنا وصف ماء السماء كده، وأنزلنا من السماء ماء إيه؟ مباركة. يعني ماء مباركة يعني الماء لما نزلت طلعت لك 100,000 نوع فاكهة، طلعت لك 50,000 نبات عطري، طلعت لك 20,000 نبات طبي، طلعت لك ألوان وأشكال من الفواكه والنباتات والخضروات والأقوات والحبوب. فربنا سماها ماء مباركة، مذهل. الشجرة الواحدة بتطلع آلاف الثمار، ماء مباركة. كل ده الماء عملته أهو كده بقى. كتاب أنزلناه إليك مبارك، يعني مبارك يعني متفجر بالمعاني، متفجر بالروشتات اللي بتحل مشاكل حياتك، متفجر بالأنوار اللي بتنور حياتك. يعني الستات عندها كلمة كده، لما واحدة ست تشوف بنت جميلة قوي تقول إيه؟ تبارك الخلق فيما خلق. يعني إيه؟ يعني ملامح الوجه بتتفجر بالجمال. يعني إيه البركة بقى؟ التفجر بالخير، إن الخير بقى عامل زي الينابيع المتفجرة. كتاب أنزلناه إليك مبارك، كأن كل آية ينبوع معاني وأنوار ولطائف بتتفجر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه يا رب؟ ليتدبروا آياته، ليتدبروا. هو ده الخط الأحمر. يعني القرآن مش نازل عشان نحفظه، القرآن مش نازل عشان نعرف أقوال المفسرين في الآية، القرآن نازل عشان نتدبر، القرآن نازل عشان نتدبر فيه. يبقى ده الخط الأحمر، ده وظيفتك مع القرآن، إعادة اكتشاف القرآن. إن إحنا إعادة اكتشاف القرآن، قصتها معايا، قصتها معايا وأنا في اعتكاف سنة ثالثة طب، وكنت أنا ودكتور عبد الرحمن الصاوي ودكتور غريب رمضان، كنا دفعة واحدة، احنا دفعة واحدة خرج منها حوالي 17 داعية كده بفضل منة الله. فاعتكفنا في السنة دي في اعتكاف في مسجد الشيخ محمد حسان في دموع، مجمع اهل السنة في دموع. فلما اعتكفنا في المسجد، فانا يعني ايامها كنت مأزوم جدا نفسيا بقى، والكلية والمشاكل والصراعات بقى ما بين الدين والدنيا في القلب، والصراعات ما بين الرغبة الى الله وما بين المسؤوليات الدراسية، صراعات بقى. يعني يمكن اتكلمت عن حاجات كتير جدا منها في سلسلة الدستور الملتزم الجديد، ازمات كبيرة في حياة اي ملتزم في واقع زي الواقع اللي احنا عايشين فيه. فانا قلت طب الحل ايه؟ الحل القرآن. قلت انا هقعد العشرة ايام اقرا القرآن ده صار القرآن صح. مصر ربنا مش بيقول يتلونه، ربنا بيقول يتلونه حق تلاوته. يبقى القراية مش اي قراية زي السماع، ما انا بسمع قرآن، لا، الا استمعوه وهم يلعبون. يبقى في ناس بتسمع، لا بتستمع، بتفتعل، يعني في مجهود بس وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، هو بيسمع بس موجات مؤشر القلب مش مظبوط على موجات البث القرآنية. هو بيسمع بس هو مش مؤلف مع القرآن، بيسمع. طب سيدنا ابراهيم بص للشمس وبص للقمر وللنجوم قبل كده، اشمعنى في الليله دي لما بص للكوكب وصل لنور لا احب الافلين، ولما بص للقمر وصل لنور لان لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، ولما بص للشمس وصل لنور وجهت وجهي للذي فطر السماوات. اشمعنى النهارده؟ ما دول نفس الشمس ونفس القمر ونفس الكوكب. النهارده الشمس ما اختلفتش والقمر ما اختلفش، بس الهم في القلب هو اللي اختلف. النهارده في هم تاني، النهارده فالفتح على قدر الهم. هتفهم القرآن على قدر الهم بتاعك، هتفهم القرآن على قد انت دخلته مهموم قد ايه. عبد الله بن زيد لما نام هو مهموم، نعرف الناس بالصلاة ازاي؟ نام حلم بالأداب. المهموم هو اللي ربنا بيفتح عليه. عشان كده اعظم مفتاح من مفاتيح فهم القرآن انك تدخلي مهمومة. انا عايز اوصل لك يا رب ازاي؟ انا عايز اصلح قلبي ازاي؟ انا عايز اوصل للفردوس الاعلى ازاي؟ انا عايز اطهر قلبي من الشهوات والشبهات ازاي؟ ازاي انا عايز اصلح صحباتي وادعوهم بس ازاي؟ انا عايز اغير اسرتي بس ازاي؟ ازاي الهموم بتاعت ازاي دي هي دي من مفاتيح كنوز القران. ليتدبروا اياته يتلونه حق تلاوته، بيقرا القران صح. الجن وقفوا يصلوا ورا النبي عليه الصلاه والسلام ركعتين. ركعتين! انت بقالك كام رمضان؟ بقالك كام رمضان بتصلي في كل ليله في رمضان 20 و30 ركعه نفل بالليل؟ بقالك كام سنه في رمضان بتعتكف وبتصلي طول الليل؟ الجن في ركعتين صرفنا اليك نفر من الجن يستمعون القران يستمعونه، فلما حضروه قالوا انصتوا، فلما قضي كانه كان قضاء وقدر، كان اللقاء ده كان مترتب، كان اللحظه دي كان ربنا مرتبها لهم. فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا ايه ده، تحولوا الى دعاه عظماء بسبب ايه؟ ركعتين. يا ترى الركعتين دول هيجوا في حياتك امتى؟ يا ترى الركعتين دول هيجوا في حياتك امتى؟ قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن. دول الجن بتوع سوره الجن غير الجن بتوع سوره الاحقاف، ده موقف وده موقف. وزمن نزول سوره الاحقاف عامل حزن غير زمن نزول سوره الجن في المرحله الجاهليه. خدوا بالكم يا شباب، خدوا بالكم من كل ايه مناطها ايه وزمن نزولها ايه. قل اوحي الي انه استمع، استمع افتعل، اجتهدوا، استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا. مش استمعنا، انت في الاول بتتعبي بعد كده الموضوع بيبقى سهل. في الاول بتجاهد ازاي تقرا القران بسهوله وبعد كده الموضوع بيبقى بسيط. في الاول انت بتتعب عشان تعيش مع القرآن وعشان تقرأ القرآن بطريقة عميقة وعشان تقرأ كل جملة أثرت في قلبك في القرآن وانت بترتله 3 4 مرات. في أول ختمة بتتعب، أول ختمة صح في حياتك، مش أول ختمة نفس رضاك المهم خلصت جزء خلصت جزئين، لا أول ختمة صح. المفروض انت من الوقت تبدأ تقرأ صح بقى. عايزين شعارنا السنة دي في رمضان ختمة واحدة صح، اختميها 10 مرات بس اختمي صح. اقرأ بتركيز، أو ألقى السمع وهو شهيد. ألقى السمع واقف مركز وهو شهيد، بيفكر في الآيات، بيشهد الآيات، مش بيقرأ كلام، بيتفرج على فيلم فيديو، لا ده هو جوه الأحداث. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا، نفر نفر يعني يصلح للنفير، اللي بيقدر يجاهد في الدين هو ده اللي بكرة ربنا هيستعمله في الدعوة إلى الله. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. عجب مش عجب في البلاغة، مش عجب في النظم القرآني زي ما كثير من العلماء بيتكلموا، بس عجب في تأثيره، غير قلبي، غير حياتي، غير همتي، غير أهدافي. الإعجاز التغييري للقرآن، الإعجاز التغييري للقرآن. قد إيه القرآن بيغير، قد إيه القرآن ده هيغير كل حاجة فيك وفي همتك وفي ليلك وفي نارك. عايزين نؤمن بالقرآن شوية يا جماعة. هو ده مقصدي من كلمة إعادة اكتشاف القرآن، إن إحنا نكتشف إيه دور القرآن، إيه عطاءات القرآن. في ناس كتير فاكرة إن القرآن كتاب سبيرتشوال، كتاب عطاء روحاني، بحس بالسعادة لما بقرأ كتير. في ناس فاكرة كنت إنه كتاب بالحرف ب10 حسنات. لا يا جماعة، الكتاب هو أكبر كتاب إعجاز تغييري في الحياة، أكتر كتاب هيغيرك. قال الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم. مواقع النجوم على قول من الخمس أقوال اللي ذكرها الشوكاني في تفسير هذه الآية فتح القدير، أي بوقع آيات القرآن في قلوب الصالحين. ربنا أقسم بتأثير القرآن في القلوب، وربنا قال والقرآن ذي الذكر، أي بأثر القرآن في تذكير القلوب الغافلة، وربنا قال والقرآن المجيد، القرآن الذي يصنع الأمجاد، القرآن الذي يغير الحياة، القرآن الذي ينشئ أمجاد لا يستطيع أحد في التاريخ أن يفعل مثلها. كم مرة ربنا أقسم بقدرة القرآن على إنه يغيرك، وقدرة القرآن على إنه يأثر فيك ويغير كل حاجة في حياتك. عايزين ندخل رمضان المرة دي بالهمة دي، بهمة يتلونه حق تلاوته. عايزين ختم صح، عايزين نختم صح، عايزين نقرأ بتركيز. ما يهمنيش اقرأ القرآن ليل نهار، بس مش قصتك إن أنا لازم أخلص ختمة كل 3 أيام. لا، اقرأ بقى وركز، ركز، خلص تبقى الجزء في ساعة في ساعتين في يوم. مش دي القصة، القصة إن أنت فاهم أنت بتقرأ إيه. أنا يعني عامل لكم سلسلة السنة دي بإذن الله سبحانه وتعالى اسمها إني آنست نورا، إني آنست نورا، شعارات قرآنية من كل جزء من أجزاء القرآن الـ30 بإذن الله. كل جزء من 15 ل 20 شعار في ربع ساعة أو في 17-18 دقيقة. بنحاول ندوق يعني إيه شعارات قرآنية. يعني المفروض، يعني أنا هدفي من السلسلة إن أنت وإنتي كل ما تقرأ جزء من القرآن لازم تخرج بشعارات، لازم في بصمات قرآنية على قلبك. ايه بصمة القرآن على قلبك؟ الصفحة دي خرجت منها بشعارات ايه؟ الصفحه دي ايه الجمل اللي اتطبعت جوه قلبك وذهنك وبصيرتك ولن تنساها مدى الحياه؟ ايه هي؟ اعاده اكتشاف القران، ان احنا نفهم ان الدور الحقيقي للقران انه مليء بروشتات التغيير، ان القران هو اكبر كتاب علو همه في الحياه، ومن الليل فتهجد به، تهجد اي اذل الوجود به، اي اذل النوم، الوجود النوم. القران بيطير النوم العينين، القران بيطير الكسل من النفسيه، القران بيطير الشبهات والشهوات من القلب، القران بينمي العزيمه في الجوارح. القران هو اكبر كتاب بس سعادة وتفاؤل وأمل وسكينة في الوجود كله. القرآن هو أكبر كتاب تغيير بيغيرك، كما قال الله عز وجل قل كل يعمل على شاكلته. يعني على شاكلته؟ وإيه الشاكلة دي؟ كل إنسان له شكل وله شاكلة، كل إنسان له شكل وله شاكلة. إيه الفرق بقى بين الشكل والشاكلة؟ الشكل ده شكلك من بره، ملامحك من بره، الشاكله دي شكلك من جوه، الشاكله دي شخصيتك من جوه، حقيقتك من جوه، حقيقه نفسيتك وصفاتك وشخصيتك، حقيقتك، خريطتك النفسيه الحقيقيه. فالناس دايما بتحكم على بعض بالشكل، في حين ان ربنا بيقول لا، كل يعمل على شاكلته. يعني انت ردود افعالك في المواقف، انت اللي انت هتعمليه في رمضان مش على حسب شكلك، على حسب حقيقتك من جوه، على حسب شاكلتك من جوه، تفاعلك مع الكلام اللي انا بقوله ده على حسب شاكلتك. في واحد هيسمع الكلام ده سمعنا واستمتعنا، في واحد هيسمع الكلام ده سمعنا وسمعنا وسمعنا سمعنا وخلاص، في واحد هيسمع الكلام ده سمعنا وقطعنا وهنطلق وهنفذ. انت مين؟ انت رد فعلك ايه؟ كما قال الله عز وجل فانفروا ثبات او انفروا جميعا وان منكم لمن ليبطئن. يعني في ناس بتنفر ثبات، يعني فرق عمل، مجموعات، مجموعات زي السرايا كده، زي فريق احلى شباب، زي فريق بيت الله، زي الفرق الشبابيه والدعويه والنسائيه كلها، فريق. فانفروا ثباتا او انفروا جميعا، الامه كلها خارجه ورا النبي عليه الصلاه والسلام في الغزوات، في وسط النفير ده، في وسط الشخصيات الايجابيه المضحيه دي، وان منكم لمن لا يبطئ، منكم، من اللي قاعدين قدامي دول، من الناس اللي على جروبات الزوم ده، لمن لا يبطئن. يعني انفروا ثبات، انفروا جماعه، ناس دايسه بنزين لا يبطئن، دايس فرامل. في الوقت اللي صاحبتك ده دايسه بنزين انت دايسه فرامل ليه؟ ليه؟ ليه دايس فرامل؟ ليه ماشي صلانسيه؟ ليه بتقدم رجل وبتاخر رجل؟ ليه؟ قال الله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه. ما كان الله ليذر مين؟ ليذر المؤمنين. يعني ربنا الوقت مش بيكلم على المجتمع، مش بيقول للشباب الفاسد انا مش هسيبكم كده لحد ما افنطكم واصنفكم، ده ربنا بيكلم الملتزمين، ده ربنا بيكلم الناس اللي قاعده على الزوم دلوقتي، ده ربنا بيكلم الناس اللي بتصلي التهجد من يوم واحد رمضان. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الآية دي بترعبني يا جماعة، الآية دي رعب. ربنا بيقول يا مؤمنين يا ملتزمين أنا مش هسيبكم كده لحد ما صلت. مين الخبيث ومين الطيب؟ مين الخبيثة ومين الطيبة؟ الخبيث اللي شكله من بره حلو وهو من جوه زفت ولا أعوذ بالله، يعني كلمة خبيثة، كلمة من مذيع التوك شو شكلها من بره جميل وبتتكلم على الإصلاح، ولكن من تحت لتحت بتضرب في شريعة ربنا وبتضرب في الإسلام وبتضرب في أهل الدين وفي الدعاء فحتى يميز الخبيث. هو احنا فينا خبث يا رب؟ هو احنا في ناس قاعدة بصنا دلوقتي خبث؟ يعني هو شكله من بره ملتزم وشكلها من بره متدينة، ومن جوه القلوب مليئة بالشهوات، ومن جوه القلوب مليئة بالشبهات، ومن جوه القلوب مليئة بحب الدنيا. هو في ناس كده من الطيب؟ الطيب ده اللي هو صافي يا لبن حليب يا قشطه، الطيب ده اللي هو القلب طاب طاب، يعني يعني يعني زي قول الله وخفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ايه ما طاب لكم من النساء. يعني ايه ما طاب لكم؟ يعني واحد عايز ياكل يبلع واحده يتيمه، بنت يتيمه وجميله وغنيه، وهو لانه يعني متحكم فيها عايز ياخدها، فربنا بيقول له ده جواز خبيث، انت عايز تهضمها حقها وانت معكش مهرها ولا معك ثمنها، روح تزوج امراه اخرى ما طاب، في امراه طيبه اخرى، الطيب كتير، الخير كتير، النساء الطيبات كتير، ليه تروح للحاجه اللي انت هتبقى فيها خبيث؟ ليه تقفل؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يعني ربنا هيميزنا، يعني خدوا بالكم يا شباب الموضوع مش هيفضل كده، مش هيفضل غرف الزوم اللهم بارك مليانه والثانيه والثالثه والخامسه والسادسه والسابعه والاخوه والاخوات مليين الزوم والاحد يا بيس، خمس سنين وهتتميزوا، 10 سنين وربنا هيميزكم اكتر عن بعض، 20 سنة وفينكم اللي هيبقى دعاه مليان الدنيا خير ومموتين نفسهم من القوامات لله، ومنكم اللي هيبقى اتشغل في الدنيا وضاع مع الدنيا ومع موجاتها وطياراتها، ومنكم اللي هيبقى ممكن ساب الالتزام وبقى ضد الدين اصلا. حتى يا بيس احنا هنتميز، هنتميز، استعد للامتحانات. قال الله عز وجل الف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أنت بتحسب أنك مش هتمتحن؟ مش وهم لم يفتنوا، لم يفتنوا يعني في امتحان جاي وخلاص وعدت، لا يفتنون مضارع مستمر، يعني أنت هتفضل تمتحن لحظة الموت، هتفضل تمتحن لحد ما الشيطان يدخل عليك وأنت بتموت ويحاول يفتنك فتنة الممات ويشككك في دينك، هتفضل تمتحن مدى الحياة، تعرض الفتن على القلوب عودا عودا ورا بعض، تروح وترجع كل مره لابسه توب جديد وحقيقتها من جوه فتنه. هتمتحن، هتمتحن، وربنا هيميزنا عن بعض. يا ترى مين اللي هيكمل؟ عشان كده الله سبحانه وتعالى في اول ال عمران يقول الصابرين والصادقين. ليه الصادقين جت بعد الصابرين؟ الصابر اللي هو ال ال ال الصابر اللي اختار طريق ربنا على باقي الطرق، ففي طرق شهوات لا صبر ودخل الطريق صح. طب الصادق، الصادق هو الذي لا يخير بين الله وشيء الا اختار الله، يعني انت في طريق الصبر ده بقى هتفضلي تمتحني ربنا ولا ربنا ولا العريس اللي مش ملتزم وحاجه بقى، ربنا ولا البنت الجميله المتبرجه ولكن اللي بعيد عن الدين، ربنا ولا ربنا، هتفضل تمتحن الصابرين والصادقين. الطريق عايز صبر، ومش بس صبر، وعايز صدق عشان نقدر نكمل في هذا الطريق الرهيب. يبقى إعادة اكتشاف القرآن، لا نزال قاعدين نلف حوالين المعنى الجبار ده. معنى إنه أنا في الاعتكاف بتاع سنة ثالثة طب في مسجد الشيخ حسان في المو اكتشفت القرآن يا جماعة، قعدت أقرأ، وكل ما تيجي آية عن ربنا أنا مش حاسس، بعيد بقى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، اللي قلب اللي له قلب هو اللي هيلقط مع القرآن. طب اللي ملوش قلب يا رب، أو ألقى السمع وهو شيء، اللي ملوش قلب بقى يركز قوي ويحاول يعيش مع الكلام قوي، يقوم واحدة واحدة قلبه يلقط. ما هو في كنتاك أو بالبصمة، تحط بصمتك على الكنتاك العربية تلقط زي عربياتنا زمايلنا كده، وفي كنتاك يا عين عربية تعبانة تفضل تدور المفتاح ويقعد يكارك على الدبرياج ما بتلقطش، ما بتلقطش في الآخر تلقط. أهدي قلوبنا بقى يا جماعة، قلوب اللقط فيها ضعيف، نيأس؟ لا مش هنيأس، هنستنى لحد ما تلقط، هنستنى. اللي عنده عربية تعبانة هيعمل ايه؟ هيربطها في عربية شغالة، يفضل تتزق لحد ما تلقط، وبعد كده هتطير على الطريق بإذن الله. أول ما القلوب تلقط، أول ما يحصل اللحظة الرهيبة اللي ربنا اتكلم عنها في سورة النور، أول ما يحصل اللحظة الجبارة اللي كل المؤمنين بيحلموا بها في الحياة، لحظة يوقد من شجرة مباركة، لحظة اللقط، لحظة اتقاد جذوة الإيمان في القلب، لحظة لما عود الكبريت هيلقط في المحك بتاع علبة الكبريت، والشرارة الإيمانية هتشتعل في القلب، يوقد من شجرة المباركة. يوقد ده تحصل إمتى؟ دي اللحظة اللي سلمان لف الكرة الأرضية كلها عشانها، دي اللحظة اللي الصحابة دخلوا دار الأرقام وهم مهددين بالقتل عشانها، دي اللحظة اللي الصحابة دخلوا شعب أبي طالب مع النبي عليه الصلاة والسلام عشانها، دي اللحظة اللي الصالحين بذلوا أعمارهم وبيدوروا على الحق عشانها، عشان لحظة يوقد. دي اللحظة اللي سيدنا داود كان بيقعد يسبح ربنا من الفجر للمغرب عشانها، عشان لحظة يوقد دي، يوقد من شجرة مباركة. اللحظة دي الشجرة المباركة اللي هي القرآن طبعا، القرآن، يعني القلب هيلقط مع القرآن. طب امتى بقى اللحظة دي هتيجي؟ امتى اللحظة دي؟ امتى القلوب هتنور؟ امتى القلب هيبقى قلب جديد؟ امتى القلب هيبقى قلب منور؟ هي لحظة هتيجي في الوقت اللي ربنا هيقدرها، ولكن احنا نفضل ماشيين على الطريق وهنفضل بنحاول وبنجاهد، واهم حاجة ان حتى لو ما وصلناهاش نموت واحنا على الطريق، كما قال الله عز وجل والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، من اعظم ايات البشريات للسالكين الى الله. ربنا بيقول والذين امنوا وعملوا الصالحات، عامل الصالحات لندخلنهم في الصالحين. اللي عامل الصالحات غير الصالح، يعني اللي دارس كل بيدرس كليه الطب غير الدكتور، الدكتور ده اللي خلص الطب وفهم المهنه، اللي بيدرس ده لسه بيدرس، عامل الصالحات ده لسه بيحاول، انما الصالحين دول اللي وصلوا. فربنا بيوعد السالكين في الطريق، ربنا بيوعدك، ربنا بيوعدك، ربنا بيبشركم يا اخواني، بيقول لك طول ما انت على الطريق لو مت وانت بتعمل الصالحات هعاملك معامله اللي وصل في النهايه، هعاملك معامله الصالح اللي وصل خلاص وبقى يصلح لجوار الله في الفردوس الاعلى، وبقت اعماله تصلح لان يقبلها الله في عليين لوحة شرف البشريه. يا ترى القران هيوصلنا لفين السنه دي؟ يا ترى تقدري تكتشفي القران السنه دي في رمضان ولا لا؟ يا ترى هتقدر تكتشف القرآن السنة دي ولا لا؟ إعادة اكتشاف القرآن، إعادة اكتشاف القرآن ده مش درس، دي حاجة كل واحد منكم لازم يوصل لها. أنا لما قعدت في سنة ثالثة أقرأ، في اعتكاف سنة ثالثة، طب أقرأ القرآن وأركز في آيات معرفة الله وأركز في آيات الجنة والنار وأكرر، ولما أزهق أقوم وأروح وأجي وأنا قاعد أكرر الآية. اللي حصل إيه بعد كده يا إخواني؟ اللي حصل إن أنا خرجت من رمضان وأنا مش فاهم إيه اللي حصل، عادي يعني ختمت مرة وخلاص، وكل إخواني بقى اللي كانوا معايا في الاعتكاف اللي ختم 4 مرات واللي ختم 5 مرات، وزميلي اللي هو داعية حبيبي دلوقتي خد جائزة أحسن عابد في الاعتكاف، وأنا قاعد غلبان مرمي على جنب كده، كله بيبص لي إن أنا مسكين ما ختمتش غير مرة واحدة. المرة دي يا شباب هي اللي أنا لحد دلوقتي حياتي كلها مقلوبة بسببها. المرة دي يا شباب، ال10 أيام اللي أنا قعدت فيهم في ختمة واحدة بالعافية. المرة دي يا شباب هي اللي أنا اديت سلسلة الطريق للقرآن منها، وختم التعارف منها، وعشرات دورات التفسير منها. المرة دي يا شباب اللي غيرت لي حياتي، وكل خطوة في مسار حياتي اتغيرت من لحظتها إلى الآن بسبب الختمة دي، لأنها كانت ختمة مش قضية إن أنا أقرأ وخلاص، قضية أنا عايز أكتشف إيه القرآن. خرجت منها إن القرآن ده أكبر كتاب ممكن يغير قلبك، وممكن يشحنك، وممكن يطهرك، وممكن يرفعك، إن القرآن ده أعظم صناعة ربانية، إن القرآن ده أكبر كتاب يقدر يغيرك. ومن يومها إلى الآن والواحد بفضله منة الله سبحانه وتعالى، القرآن بدأ يفهم إن وظيفة القرآن إنه يدينا روشتات نغير بها حياتنا، وظيفة القرآن إنه يدينا شعارات نفضل فاكرينها، شعارات يعني جمل من القرآن كده تفضلي كل ما تكسلي تفتكري جملة تقومي، عايزة تصحي لقيام الليل وأنت مكسلة تفتكري جملة تقومي، يعني مثلا حد قال لك كلمة وحشة تفتكري جملة تسامحي، مكسلة في الدعوة أو مكسوف تكلم شباب عاصي تفتكر جملة تدخل تتكلم كده تفتكر لولا ينهاهم الربانيون تقوم داخل متكلم عن ربنا، والله يعصمك من الناس تقوم نازل متكلم وما تخافش تفتكر، فطفق مسحا، طفق مسحا ذبح 20,000 فرس ذبحها وهبها للجهاد، مش المهم عمل ايه، ربنا ما قالش طفق ذبحها، ربنا قال طفق مسحا. عارف يعني ايه طفق مسحا؟ يعني كأن سيدنا سليمان بعت رسالة لل20,000 فرس قال لهم انتوا مالكوش مساحة في حياتي، مسحا عارف المساحة اللي بتمسح، مالكوش مساحة في قلبي، مفيش حاجة في قلبي ليها مساحة غير ربنا. عارف انت لما يكون عندك ميموري في الموبايل مثلا وانت في الكاميرا مثلا وانت عايزة تاخدي صور جديدة فيقول لك فول ميموري، لازم تمسحي حاجة عشان تدخلي، لازم تمسحي عشان تدخلي، او بالظبط كده سيدنا سليمان القلب كله الميموري بتاعته خلاص جلال ربنا وعظمة ربنا واسماء الله الحسنى، هدخل اي حاجه من الدنيا همسح حاجه بقى من القران والسنه والاسماء الحسنى، فبيقول لهم طفق مسح، مالكوش مساحه عندي، انا مش هشيل اسم من اسماء الله الحسنى من قلبي عشان احط فيه موديل من موديلات الدنيا، انا مش هشيل ايه من ايات رب العرش الكريم من قلبي عشان احط فيه مخلوق، انا طفق مسحه مالكوش مساحه في قلبي خلاص، فول ميموري خلاص، انا خلصت ما عادش عندي مساحه بقى، القصه خلصت. فده القرآن بيزرعه في قلوبنا، وده وظيفة القرآن. يمكن قلت لكم للي قرأ كتاب الفاتحة، للي قرأ كتاب مفاتيح كنوز القرآن، احتمال اعمل مساق ان شاء الله باذن الله قريب على الصفحة بتاعت الفيس، مساق في شرح كتاب اسرار وكنوز سورة الفاتحة، انا عامل فصل في وسط الكتاب ده، انا بعتبره من اخطر الفصول، يعني فصل في وظيفة القرآن، اكتشاف القرآن. هو القرآن فيه 4 علوم لازم نخرج بيها من القرآن، يعني وانت بتقري القرآن لازم تخرج بأربع حاجات، أول حاجة الشعارات القرآنية، يعني كل 3-4 سطور كده أو كل صفحة تخرج بشعار، أو كل صفحتين 3 تخرج بجملة، أيوة بس بصمت الجملة دي، بصمت على قلبك بصمة قرآنية على قلبك مش هتنسيها تاني، الجملة دي هتفضل تسخنك طول حياتك بقى أو تنور لك حتة، بصائر من ربكم قد جاءكم بصائر، عيون كل آية من القرآن وكل جملة عين بتنور لك حتة كانت ظلمة في حياتك لحد ما حياتك تبقى كلها نور زي ما ربنا قال فلما أضاءت ما حوله، يعني القرآن لما جه نور كل حاجة حواليك بقيت فاهمة كل حاجة بقى، أضاءت ما حوله، عارفة بيقولك أنا عارف كل حاجة حواليك بتحصل، أنا فاهم كل حاجة حواليك، القرآن خلاك كده، خلاك شايف كل حاجة صح، مفيش حاجة بقى بقت إيه، مفيش حاجة بتتوه فيها عمرك وبتضيع فيها عمرك، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه، المعرفة هي القدرة على تمييز الأشياء من بعض، يقول لك تقدر تتعرف على المجرم لو جبت لك 20 واحد تقدر تتعرف عليه من وسطهم، يعني تقدر تميزه منهم، يقول لك رفع التعرف على البصمات، نرفع البصمات عشان التعرف، يعني في 7,000 بصمة أنا عايز أعرف بصمة المجرم تقدر تتعرف عليها. فدي المعرفه. القران الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه، القران هو اللي بيديك القدره على التمييز ما بين كل حاجه والتانيه، كما قال الله عز وجل: وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدى لكم. بس كل حاجه بقت لما نزل القران تبدى لكم، كل حاجه بقت باديه، كل حاجه بقت واضحه، كل حاجه بقت تحت الشمس، كل حاجه بقت منوره في حياتك، لان القران كشافات رهيبه، كشافات. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. فلا كاشف، الابتلاءات بتبقى عامله زي الغطاء اللي بيعمل الانسان، فلازم كشافات اضاءه ساعه الابتلاء. ايه كشافات القران؟ كشافات الاضاءه الربانيه. اعاده اكتشاف القران هي مهمتنا السنه دي، ختمه صح هي رسالتنا السنه دي، ختمه صح هي هدفنا السنه دي، ختمه نخرج بيها. قلت لكم العلم الاول شعارات قرانيه، يبقى انت لما تقري وتستخرجي شعارات قرانيه وبصمات قران نورانيه على قلبك يبقى انت كده صح. الحاجه الثانيه روشتات الصلاح والاصلاح، لما تستخرجي وانت بتقري روشتات لحل مشاكلك، وده هيحصل لما تدخلي مهمومه بتدوري على حلول مشاكلك الايمانيه والحياتيه في القران. ده الايه دي بتفهمني الحل ايه، ده انا كنت عايزه ايماني يزيد لحد ما قرات قول الله: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فهمت العيوب النفسيه اللي عندي والامراض النفسيه اللي عندي والعجب والكبر والانانيه وعدم التجرد والرغبه في الظهور وان انا ما اقبلش ان حد رايه يمشي عليا. فهمت الكلام ده يحصل ازاي؟ ده اسمه التقديس. التقديس اللي هو تطهير النفسيه، عمليه تطهير النفسيه وغسلها اسمه التقديس. فالملائكه بتقول لربنا: ونحن نسبح بحمدك بنعبدك ونقدس لك. كل ما بعبدك بتطهر اكتر يا رب. يبقى العباده هي الطريق للتطهر، يبقى العباده التركيز والاستمرار عليها، نسبح مضارع مستمر، تسبيح بحمد الله بقى، والحياه مع ذكر الله والاستمرار على عباده الله بلا استحصار، هو ده اللي هيوصلك في الاخر لايه؟ نقدس لك، انك انت تبقى انسانه طاهره من جوه، طاهره من جوه زي من بره بالظبط. عايزين يعني نعيش مع بعض معاني كده اخواني في الله. انا عايز ادي يعني معاني اساسيه كده باذن الله سبحانه وتعالى. يعني بصوا يا جماعه، الشعارات القرآنية في حاجات كتير كان نفسي أتكلم معاكم فيها. دخلة القرآن قوية يا جماعة، بداية القرآن بتغير حياتك أصلا. بداية القرآن يعني أول كلمة في القرآن الحمد لله. طب ليه مش الثناء على الله؟ ليه مش المدح لله؟ ليه مش الشكر لله؟ أصل يعني أنا واحد بيقول لي بقوله الساعة كام، يقول لي كذا، يقول لي شكرا متشكرين، أو أقول له متشكرين، أنا ممكن ما بحبوش. الثناء، انا ممكن اشكر الاطباء على ادائهم في كورونا وانا ما بحبهمش. المدح، انا ممكن امدح جماد اصلا، انا ممكن امدح يعني، انما الحمد والثناء بحب. يعني اول كلمه في القران مشاعر، اول كلمه في القران عمل ومشاعر. اول كلمه في القران الحمد لله، ذكر يعني حاجه عمليه، يعني بدايه القران بدايه عمليه وفي نفس الوقت بلاقي مشاعريه. شفت الاعجاز؟ يعني في واحد يقعد مثلا يقول كلام كتير عن ربنا مشاعر، وفي واحد يقعد يتكلم عن قيام الليل والعبادات والاذكار والسنن عمل. اول كلمه في القران هي الكلمه اللي جمعت العمل مع المشاعر. الحمد لله، الثناء على الله سبحانه وتعالى وذكر الله بحب وبتعظيم، بحب وبتعظيم. أول دعاء في القرآن: اهدنا الصراط المستقيم. آمين. اهدنا الصراط دي كلمة رعب. يا رب أنا أنا أنا قدامي ألف طريق، منهم 999 طريق مكتوب عليهم المغضوب عليهم والضالين، طرق كلها بتودي لجهنم وقاع جهنم، طريق واحد اللي مكتوب عليه الصراط المستقيم. الطريق ده بقى مليان جثث. تخيل أنت نازل بحر تعوم، والبحر ده طريقك الوحيد للنجاة وللعبور، لقيت مليون جثث طافية على المية. طب أعدي إزاي؟ مفيش أمل غير إنك تعدي، يبقى لازم تتعلم إزاي تعدي بقى وإزاي تعوم. أهو ده الصراط المستقيم، إن الطريق اللي إحنا فيه فعلا طريق يخوف، الطريق اللي إحنا فيه فعلا. عشان كده ليه أمين؟ أمين كما يقول السبوري في تفسيره من الأمن، اسم الله المؤمن. يعني يا رب أمني، يا رب أنا مرعوب، يا رب أنا قلبي هيقف من الخوف. يا رب ملتزمين كتير قوي انتكسوا، يا رب ملتزمات كتير قوي انتكسوا، ومنتقبات وخلعوا وملتحين وحلقوا ودعاء وسابوا. يا رب اللي بيكمل قليل قوي، يا رب زي جيش طالوت وجالوت كده، كانوا 70,000 اللي كمل 301، يعني أقل من نص في المية، يعني اقل من نص في المية عن 6,000 واحد اللي قدامي اللي هيكمل في طريق الدعوة، منهم اللي هيكمل في طريق الدعوة منهم واحد من كل 200، يعني 5 في 1,000. يعني 6,000 اللي قدامي دول ممكن اللي هيكمل منهم في الدعوة اللي هيبقى منهم دعاء الى الله 30 واحد واحدة. اللي هيبقى منهم دعاء ويكمل في طريق الجهاد ونصر دين الله وطريق التربية، ومش هتغيروا الأيام أبدا وما بدلوا تبديلا، لا هيبدل ولا هيغير، وهتفضل أهدافه نصر دين ربنا، وهيفضل بهذا الطريق 30 واحد من 6000 دول. يا ترى أنت منهم؟ يا ترى أنت منهم؟ يا جماعة هو ده اللي أنا شفته بعيني. أنا مش بتكلم كلام وهمي ولا كلام نظري، أنا يعني أنا بتكلم كلام من القرآن وكلام أنا شفته في حياتي. عشان كده آمين، أمني يا رب، أمني يا رب إن أنا أبقى من دول يا رب، أمني إن أنا أبقى من النص في المية اللي هيكملوا يا رب، أمني. على فكرة يا شباب، الحاجة الوحيدة اللي بترفع نسبة الالتزام وعدم الانتكاس هي بيئات الإيمان. يعني النسبة دي نص في المية، دي نسبة الشاب العادي اللي التزم ودخل دروس فيس ومش عارف ايه، الشاب او الاخت اللي بقى له صحبة وحفظ معاهم قرآن وبقى له بيئة ايمان وبقى له صحبة هن بيشجعوا بعض على الاعمال الصالحة، ودخلت فريق زي احلى شباب ولا فرق عمل ولا ويت الله، اللي دخلوا ده هم دول اللي نسبة الانتكاس فيهم قليلة جدا بإذن الله. انما اللي لوحده ده يا عيني بيتاكل. امين. ففي البداية واحد مرعوب، بداية القرآن واحد مرعوب ان هو خايف ان هو ما يكملش. اول مثل في القرآن، اول مثل في القرآن، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. انتكاس. اول مثل في القرآن على فكرة، ما فيش حد فينا وصل للمستوى ده. الذي استوقد، استوقد الف وسين وت، يعني طلب الوقود، طلب النور، نارا نكرا للتعظيم، كان عنده همة في الدين. أمال في الآخر ذهب الله بنورهم ليه؟ لأنه بعد ما صاحب الصحبة الصالحة وصاحب الصحابة راح صاحب المنافقين، فحط شياطين في حياته ضيعته. بعد ما كانت كل جذوره بتوصل على الينابيع الطاهرة، مد بعض الجذور على بكبرتات، على مستنقعات، فسلمت الإيمان في قلبه. يعني اوعى تنتكس. يعني في ناس كانت عالية ووقعت. المثل الثاني في القرآن، أو كصيب من السماء. صيب يعني اللي هو القرآن بقى اللي نزل من السماء، اللي هو وابل المطر بقى، صيب من الإصابة. كل جملة من جمل القرآن بتصيب هدف في قلبك وفي نفسك. كصيب من السماء، من السماء يعني لما أقول لك مثلا إيه الجزمة دي من أمريكا، الانتريكا ميت ده من امريكا، امريكا واو ده حاجه خطيره، الغساله دي من المانيا. يا فربنا بيقول لك صيب الكلام ده من السماء، ما فيش الكلام ده، عقول البشر اللي على الارض وقرائح البشر مش هتعقل الكلام ده، انسوا انسوا. عشان كده الواحد لازم يقصر همته وهمه على فهم القران. احنا مشغولين بكلام البشر، احنا عايزين كلام رب البشر، احنا عايزين اعظم كلام. فبهداه مقتده، الهاء اللي في الاخر ده هاء السكت، فبهداه خلاص هم دول وبس، هم دول. ركز انك انت تركزي الاكتفاء بالقران والاستغناء بكلام الله سبحانه وتعالى. او كصيب من السماء، كلام كل جمله في القران دي جايه من السماء، جايه من فوق سبع سماوات. فيه ظلمات ورعد وبرق، انسان مذبذب شويه يلاقي ايات فيها شبهات والدنيا تظلم، شويه يلاقي ايات بتتكلم عن جهنم يترعب رعد، شويه يلاقي ايات جميله قوي عن ربنا وفيها يقين برق تنور. يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت. الصواعق لا ايات النار، لا ايات الدار الاخره، ايات اهوال القيامه. يكاد البرق يخطف ابصارهم. يبقى القران صواعق وبوارق. صواعق ايات الترهيب والوعظ والزجر، بوارق ايات التفهيم والاناره. فكل جمله في القران يا صواعق يا بوارق. عشان كده القران صواعق وبوارق، صواعق السماء وبوارق السماء. يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت. هيموت، مش قادر يستحمل الوعظ القرآني. ربنا شبه آيات القرآن بالصواعق اللي بتحرق لما يكون واحد قلبه بيقف في العناية المركزة بتاعت القلب، بيدوله صعقة كهربائية عشان القلب يفوق تاني بإذن الله سبحانه وتعالى. القرآن ده بيحيي القلوب الميتة، القرآن ده الحاجة الوحيدة اللي بتحيي القلوب الميتة على وجه الأرض. والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم. البرق لما طلع كل بريق الدنيا راح، اتخطفت الأبصار من كل بريق الدنيا، ما عادش في بريق خلاص. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. إنسان مذبذب، إنسان مذبذب، تايه، شوية نور وشوية ظلمة، شوية منطلقة في الدين وشوية مترددة. عشان كده ربنا هددهم بعدها قال ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. انت لسه فيكي سمع، لسه بتسمعي دروس وبتتأثري، لسه فيكي بصر، لسه بتبصي في السماء وتقولي سبحانك يا ذا الجلال والإكرام. لو فضلت مذبذب ومتردد ممكن شوية السمع والبصر دول يروحوا. بداية القرآن بداية قوية يا جماعة، بداية عظيمة. شوف ربنا بيقول ايه في اول صفحة في القرآن بعد الخمس آيات في سورة البقرة، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا، فزادهم الله مرضا، يعني نزلت عقوبة على قلوبهم، ده انتقام. يعني ممكن ربنا يعاقب إنسان في صحته في رزقه، إنما انتقام في القلب ده مصيبة، دي أخطر عقوبة ممكن تحصل لإنسان في الوجود. طب ربنا ليه المحكمة حكمت بأقصى العقوبة؟ يقينا لأنه عمل أبشع جريمة. إيه أبشع جريمة؟ في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض. القلب هو محل نظر الله، والشكل هو محل نظر الناس. في قلوبهم مرض، يعني سكت على العفن اللي في محل نظر الله، جعل الله أهون الناظرين إليه، صلح شكله وصلح تصريحة شعره ولمع جزمته وحط برفان، وفي الآخر وقلبه مليان شهوات وشبهات ما بيصلحوش، لم يهتم بمحل نظر الله سبحانه وتعالى. في قلوبهم مرض، والمرض ده بيضعف. يعني واحد عنده كورونا مش قادر يجري ولا قادر يروح، نسأل الله اليقين والعافية، نسأل الله اليقين والعافية، نسأل الله اليقين والعافية. فكذلك مرض القلب بيخليك ضعيف. عرفت ليه ما انتش قادرة تقوم الليل؟ عرفت ليه ما انتش قادرة تقعد جلسة الضحى؟ عرفت ليه ما انتش قادرة تحفظ القرآن؟ عرفت ليه ما انتش قادر تصوم الاثنين والخميس مرة رمضان؟ عرفت ليه ما انتش قادر تختم المصحف كل 10 ايام او كل 15 يوم او كل شهر مرة؟ عرفت ليه؟ في قلوبين مرض، انت ضعفان يا عيني، مش قادر، عايز تتخلص من الامراض اللي جواك. قال الله عز وجل من الشعارات القرآنية الجبارة في بداية القرآن: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. آمنوا كما آمن الناس، من الناس؟ الصحابة. طب ربنا سماهم الناس ليه؟ على فكرة يا جماعة، نجاح أي إنسان في الدنيا إنه يبقى مختلف، إنه يبقى حاجة غير، غير زي ما ربنا قال غير المغضوب عليهم. لازم تبقى غير، لازم تبقى نسخة مختلفة من أهل الباطل كلهم، لازم تحدثي تغيير حقيقي في حياتك. ربنا كان ممكن يقول ليس المغضوب عليه، كان ممكن ايه لفظ ده؟ ايش معنى غير؟ ايش معنى لفظ التغيير؟ ايش معنى الحث على تغيير؟ لازم تتغيري والا المغضوب عليه، هي النهايه والعياذ بالله. فالانسان يعني الانسان في لازم يبقى مختلف، لازم يبقى غير. انما في الدعوه نجاحك انك ما تبقيش مختلفه، نجاحك انك تبقي واحده من الناس، نجاحك زي سيدنا ابو بكر. ما كانش اسمه شيخنا ابو بكر، نبوس ايدك يا شيخنا، شيخنا عمر. سيدنا عمر كان واحد عادي بيروح يفتح المحل بتاعه ويبيع ويفصل مع الناس، بني ادم عادي، بني ادم عادي. هننجح لما نبقى بين الناس، لما نبقى بين الناس، لما يبقى كل واحد مننا واحد من الناس. هو ده التجرد، حدش فينا ما يبقى شيخ، واحد يبقى مش عارف ايه وعارف ناس. امنوا كما يقول سيدنا، تشبيه حال. يعني ايه تشبيه حال؟ يعني مش قضية آمنوا كالناس، كما ده تشبيه حال. يعني الإيمان ده حالة، الإيمان ده مش شوية مشاعر في القلب، الإيمان ده عبادات، الإيمان ده أوراد ثابتة مقدسة، الإيمان ده خطوط حمراء ما بتروحش، الإيمان ده علاقة بالقرآن يومية، الإيمان ده عاطفة بتدفع الإنسان للشغل في الدعوة، الإيمان ده صحبة صالحة، صحبة همة مش صحبة هم، مش صحبة بنقعد نتكلم في هم الدين، صحبة بنتصاحب في الهمة وفي الأعمال الصالحة. الإيمان ده حالة، الإيمان ده واقع عملي. عشان كده المعجزة هنا كما، أداة تشبيه كما، آمنوا كما، مش تقول لي ما أنا مؤمن، لا يا حبيبي كما، زي إيمان الصحابة، الإيمان اللي خلاهم عايشين في بيت الإمام ومجتهدين في الصحبة صالحة. كما، وكما دي وصف حالة. وصلوا للإيمان ده إزاي؟ وصلوا للإيمان ده بالتدرج، وصلوا. أنا كما دي عملت فيها سلسلة من أخطر سلاسل حياتي، من أهم سلاسل حياتي، سلسلة دستور الملتزم الجديد. سلسلة دستور الملتزم الجديد كما آمن الناس. إزاي بقى أوصال؟ هي دي. كان أحد إخواني بيقول لي أنا عايزة أقعد، يعني كنت قاعد معهم جلسة قرآنية فبشرح لهم قول الله أصلها ثابت وفرعها في السماء. فقلت لهم ربنا قبل ما يتكلم على فرع شجرة الإيمان في قلبك، عن الأعمال اللي تفرعت عن شجرة الإيمان ووصل ذكرها لأهل السماء، عن البطولات اللي انت عملتها لما شجرة الإيمان ترعرعت، ربنا قال الأول أصلها ثابت. ربنا اتكلم عن الأصول الثابتة اللي في علاقتك بالله، ربنا اتكلم عن جذور الشجرة قبل ما يتكلم عن الشجرة، ربنا اتكلم عن أساسات المبنى قبل ما يتكلم عن ناطحة السحاب، ربنا اتكلم عن الحتة الوحيدة اللي محدش شايفها في الشجرة الجذور، ربنا اتكلم عن الحتة الوحيدة اللي محدش شايفها في العمارة الأساسات، ربنا اتكلم عن الحتة اللي محدش بيهتم بيها. ايه أصولك الثابتة في علاقتك بالله؟ ايه الأصول الثابتة اللي في علاقتك بالله؟ ايه الجذور؟ الجذور، الاعمال الثابته بقى، قوه جلوتك على قدر قوه خلوتك، على قد ما لك حزب بينك وبين ربنا، سر بينك وبين ربنا، هل لك سر عند الله؟ سر وقت عباده بتعبد ربنا، محدد فيه اوراد ذكر معينه، ومحدد فيه عدد معين من ايات القران، ومحدد فيه اعداد في الذكر معينه، ومحدد فيه عدد ركعات معينه، على قد ما انت عندك هذا السر وعندك هذا الحزب، على قد ده الاصل الثابت بقى، من الاصول الثابته للاتصال باهل العلم، من الاصول الثابته سماع الدروس، دي اعمال مدى الحياه، مدى الحياه. شفتوا الشيخ يعقوب كده، اي حد مننا قبله يقول له ايه؟ كيف حال قلبك مع الله؟ اصول الثابته. انا مش بكلمك دلوقتي عن صهرك في الدين، مش بكلمك دلوقتي عن فروعها في السماء، انا بكلمك عن اصلها ثابت. فيعني فقال لي طب انا عايز اعيش بقى في اصلها ثابت دي لحد ما ابقى عندي 40 سنه. فكان بيتكلم عن سلسله دستور الملتزم الجديد، قلت له سلسله دستور الملتزم الجديد دي يعني ايه فكرتها؟ فكرتها ايه اسباب فشل الملتزمين؟ هو الملتزمين بيفشلوا ليه؟ ليه بيفشلوا؟ قلت له السلسله دي هي امن قومي للملتزم، كل اسباب فشل الملتزم اللي شفتها في حياتي حاولت احطها في السلسله. الملتزم بيفشل لانه هو لما بيجي فطور او لما بيقع في ذنب بيتقالوا ان الالتزام معناه انه ما يقعش في ذنب ابدا، يقوم ينتكس. فازاي يتعامل مع الحاجات دي ويفهم الالتزام فهم واقعي؟ بسبب انه بيفكر بطريقه عشوائيه، طريقه مشاعريه، طريقه استعجاليه. فعملت العشريه السوداء اللي هي التشوهات المعرفية عند الملتزمين، طرق التفكير المشوهة عند الملتزمين اللي بتخليهم ينتكسوا. من أسبابها أن الملتزم بيبقى شخصية اعتمادية، مش قادر ياخد قرارات في دينه. فعملت خماسية قيادة الحياة، القدرة على اتخاذ القرار، القدرة على تحمل المسؤولية، القدرة على الاستمرار، القدرات اللي بتخليك قائد جوه الدين، تقود نفسك وتاخد قرارات لنفسك جوه الدين. من ضمن أسباب عدم استمرار الملتزمين ان ما عندهمش اوراد شحن، مش فاهم ازاي لازم يفضل يمول بنزين عشان يفضل بيكمل، ما عندوش اوراد مجاهده بينه وبين ربنا. فعملت خماسيه الانطلاق، خماسيه الانطلاق، فكر المجاهده وفكر الشحن. يعني اخواني في الله، يعني انا هنا وصلت لنهايه اللقاء خلاص، ويعني يا ريت تحاولوا تسمعوا اللقاء ده تاني، يمكن انا قلت فيه معاني كتير جدا لان انا عايز اوصل لكم معاني مهمه. واحنا في دخله رمضان هدف اللقاء كان رقم واحد، لازم تعمل السنه دي ختمه صح في رمضان، ختمه صح، ختمه صح تخرج منها بشعارات قرانيه. ان شاء الله السلسله اللي هنزلها لكم بقى تبقى على قناه الرحمه والصفحه الرسميه بقى ان شاء الله باذن الله من اول واحد رمضان، اللي هي سلسله اني انست نوره، شعارات قرانيه من كل جزء تسمعها بقى. وانا ودكتور محمد جلال هنعمل مبادره كده على الصفحه الرسميه ان شاء الله للي هيسمعوا السلسلة. يا جماعة آخر توصية هقولها، أن تقوموا لله مثنى، كل واحد منكم الوقت الليلة يدور على صاحب واحد يحطوا مع بعض جدول في رمضان وينطلقوا مع بعض، كل واحدة منكم تدور على واحدة أو اثنين أو ثلاثة، بس ما يقلش عن واحدة، أن تقوموا لله مثنى. يا جماعة حطوا برنامج لرمضان، ولازم كل مش معقولة 6000 واحد قاعدين معايا و6000 أخت ومش لاقيين صحبة، والله العظيم ده خذلان يا جماعة. ربنا يحفظكم، ربنا يبارك فيكم، دوروا على صحبة، اوعوا تعيشوا رمضان لوحدكم، فتح الله عليكم ونفع الله بكم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم بلغنا رمضان واجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا. اللهم يا ربنا بلغنا ليلة القدر هذا العام، واجعلنا فيها من الفائزين المفلحين الموفقين، ولا تجعلنا من المحرومين منها يا رب العالمين. اللهم نجنا من هذا الوباء، اللهم نجنا ونجي المسلمين من وباء كورونا يا رب، اللهم نجنا ونجي أحبابنا من هذا الوباء يا رب. اللهم إنا نسألك اليقين والعافية. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم افتح لنا من أبواب الدعوة إليك ما ترضى به عنا. اللهم إنا نسألك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم اجعل رمضان هذا خير رمضان مر علينا في حياتنا. اللهم اجعل رمضان هذا خير رمضان مر علينا في حياتنا. اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في دعوة أحلى شباب يا رب، اللهم بارك في هذه الدعوة، اللهم بارك في دعوة موقع طريق لله يا رب، اللهم بارك في كل فرق العمل وكل الفرق الدعوية والخيرية، اللهم بارك في كل هؤلاء الشباب والفتيات يا رب، اللهم بارك فيهم جميعا يا رب، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم اجعل رمضان هذا خير رمضان مر علينا في حياتنا يا رب، وفقنا فيه، ارشدنا فيه، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم وفقنا في رمضان، اللهم وفقنا في رمضان، اللهم وفقنا في رمضان هذا يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاك الله.